أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد بصورة عبد ينزل حتى يفدينا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. الله أحب الإنسان واهتم بخلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان، حررنا وكنا عبيد. الله أحب الإنسان اهتم بخلاصه أكيد، ودفع أغلى الأثمان، حررنا وكنا عبيد. هللويا هللويا هللويا هللويا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. رب المجد علينا جاد في كل نعمة غنية، أخلى نفسه من الأمجاد ليشفع في كوفية. رب المجد علينا جاد في كل نعمة غنية، أخلى نفسه من الأمجاد ليشفع في كوفية. هللويا هللويا هللويا هللويا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. ولما رفعوا عالصليب رفعنا وصرنا ولاده، وصرنا شعبه الحبيب نستنى في ميعاده. ولما رفعوا عالصليب رفعنا وصرنا ولاده، وصرنا شعبه الحبيب نستنى في ميعاده. هللويا هللويا هللويا هللويا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. أنا الخاطئ وكل عيوبه، لكن ربي صالح في موته عني مصلوب، ضامن للسما رايح. أنا الخاطئ وكل عيوبه، لكن ربي صالح في موته عني مصلوب، ضامن للسما رايح. هللويا هللويا هللويا هللويا. شكرا لك يا فادينا، مجدا لك يا فادينا. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد صورة عبد ينزل حتى يفدينا. أنا مين وأنت مين؟ شو هالقيم اللي فينا؟ رب المجد بصور تعد ينزل حتى يفدينا. شكرا لك يا فادينا مجدا لك يا فادينا. شكرا لك يا فادينا مجدا مجدا لك يا فادينا.